إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وبعد، هذه الخطبة الثالثة في شرح حديث إسلام عمرو بن عبسة رضي الله عنه، وكنا قد وصلنا إلى قول عمرو بن عبسة: أخبرني عن الوضوء. فقال له الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا قرب أحدكم وضوءه فتمضمض واستنشق ثم انتصر خرجت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه، فإذا غسل وجهه كما أمره الله خرجت خطايا وجهه أو خرت خطايا وجهه حتى تخرج من أطراف لحيته، فإذا غسل يديه إلى المرفقين خرت خطايا يديه حتى تخرج من أنامله، فإذا مسح رأسه خرجت خطايا شعره أو خرجت خطايا رأسه حتى تخرج من أطراف شعره، فإذا غسل قدميه إلى الكعبين خرت خطايا رجليه حتى تخرج من أطراف أنامله. ثم إذا قام فصلى فأثنى على الله أو فحمد الله وأثنى عليه ومجده بما هو له أهل وفرغ قلبه لله، ثم صلى خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فهذا الشطر من الحديث، فيه بيان لعظيم فضل الوضوء، وأنه من أعظم المنن التي من الله بها على هذه الأمة واختص الله بها هذه الأمة الوضوء. فقوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قرب أحدكم وضوءه، الوضوء بفتح الواو هو الماء الذي يتوضأ به، وأما الوضوء بضم الواو هو يطلق على الفعل نفسه. وقد أخرج مسلم يعني نحو هذا المعنى أو نحو هذا الفضل للوضوء في حديث آخر من حديث أبي هريرة، والذي جاء فيه أنه إذا توضأ العبد المسلم فغسل وجهه خرت الخطايا أو خرجت الخطايا من وجهه التي نظر إليها بعينيه، وإذا غسل يديه إلى المرفقين خرجت الخطايا التي بطشتها يداه، وإذا غسل رجليه إلى الكعبين خرجت الخطايا التي مشتها أو التي مشت إليها رجلاه. ثم يعني ينقى من ذنوبه كيوم ولدته أمه، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الذنوب التي تنقى وتغسل مع غسل كل عضو من أعضاء الوضوء الذي يظهر جمعا بين النصوص أنها الصغائر، أي الذنوب الصغيرة، أما الكبائر فلا تدخل في هذا النص. فالكبائر لها شرط آخر فيجب أن يتاب منها، ولكل كبيرة نوع من الكفارة، فإذا كانت الكبيرة من النوع الذي يقام فيه الحد فتكون كفارة هذه الكبيرة إقامة الحد، فكفارة الزنا أن يقام الحد على الزاني سواء بالجلد أو بالرجم، هذا إذا وجد من يقوم بهذه الحدود. أما من زنى ثم تاب إلى الله بينه وبين الله فليس واجبا عليه أن يذهب إلى الحاكم أو إلى ولي الأمر كي يقيم عليه الحد، ولكن إذا يعني قبض عليه أو يعني عرف بهذا وأقيم عليه الحد كان كفارة له. فالعبد المؤمن لا يخلو من الصغائر ومن الخطايا التي تكون منه بين الصلوات وفي طول يومه، فشرع الله رحمة منه وتخفيفا على هذه الأمة هذه الشعيرة العظيمة، شعيرة الوضوء، حتى تكون عونا للمؤمن التقي الذي لا يخلو من المعصية مهما كان تقيا، لا يخلو من صغيرة من الصغار يرتكبها، أن تكون وسيلة لتكفير هذه الصغار حتى يكون طاهرا دائما من الذنوب، حتى يكون عند لقاء ربه في الصلاة قد طهر من هذه الخطايا التي تعوقه عن الخشوع في داخل الصلاة. هذه حكمة عظيمة من أحكام تشريع الوضوء بهذه الصفة. قد اختص الله هذه الأعضاء بالوضوء لأن أغلب الخطايا الظاهرة والتي قد تكون غالبا من الصغائر تتعلق بهذه الأعضاء بالعينين وبالفم وباليدين وبالرجلين، هذه غالبا التي تستخدم في الخطايا وخصوصا في الصغائر، بخلاف مثلا البطن والفرج فتتعلق بهما الكبائر أكثر، فالفرج يزني والبطن قد يؤكل فيها الربا ويؤكل فيها الحرام من إيه؟ مما يعد من الكبائر. فنستفيد من هذا الحديث أن نحرص على إتقان الوضوء كما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يتحقق لنا الفضل المذكور في الحديث. وقد جاءت صفة وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديثين في البخاري ومسلم، يعتبر العمدة في معرفة صفة الوضوء الصحيحة، وحديث عثمان بن عفان وحديث عبد الله بن زيد. وجاء في حديث عثمان أن قمران مولى عثمان قال إن عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من هذا الوضوء فتمضمض واستنشق واستنثر، أو فأفرغ على يديه من الوضوء فغسلهما ثلاثا ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم أدخل يمينه في الوضوء فغسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه إلى المرفقين ثلاثا ثم غسل رجليه إلى الكعبين ثلاثا، ثم قال نعم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توضأ نحو هذا الوضوء، ثم قال من توضأ نحو وضوء هذا ثم قام فصلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذه فضيلة أخرى عظيمة تضاف إلى الفضائل السابقة، ووسيلة أخرى لغفران الذنوب من الصغائر. فكما جاء في حديث عمرو بن عبسة أن الخطايا تخر أو تخرج من كل عضو من أعضاء الوضوء عند غسله، ثم إذا أتممت الوضوء على الصفة المذكورة في هذا الحديث فقمت فصليت ركعتين خشعت فيهما ولم تحدثك نفسك فيهما بشيء، زاد الفضل على الفضل، وكانت هاتان الركعتان سببا في أن يغفر لك ما تقدم من ذنبك أيضا. هكذا غفران بعد غفران ورحمة بعد رحمة من الله الرحيم الودود الذي يريد الرحمة بعباده. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله أن يخفف عنكم، فخلق الإنسان ضعيفا. هذا من تخفيف الله على عباده أن شرع لهم هذا الوضوء حتى تخفف عليهم الخطايا، لأنه سبحانه يعلم أن الإنسان قد خلق ضعيفا وأن النفس أمارة بالسوء إلا من رحم ربي. فعلينا أن نحرص على هذا الوضوء بالصفة التي وردت في حديث عثمان وأيضا في حديث عبد الله بن زيد الذي سوف نذكره إن شاء الله فيما بقي من هذه الخطبة. الحمد لله العظيم الحليم، الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأخرج البخاري ومسلم أيضا من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن عبد الله بن زيد سئل عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بتور من ماء. نعم. فأدخل يديه في التور فغسلهما ثلاثا ثم مضمض واستنشق واستنثر ثلاثا ثم أفرغ بيديه من التور فغسل أو ثم أفرغ على يديه من التور فغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يديه في التور فغسل يديه إلى المرفقين مرتين ثم مسح على رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ثم أدخل يديه في التور فغسل رجليه ثلاثا إلى الكعبين فغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثا. وفي رواية لحديث عبد الله هذا في صفة مسح الرأس أنه قال فبدأ بمقدم رأسه ثم ذاد بهما إلى قفاه ثم رجع بهما إلى المكان الذي بدأ منه. هذه صفة مسح الرأس الصحيحة مرة واحدة ليس ثلاث مرات. نعم. بدأ بمقدم رأسه بيديه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم رجع بهما إلى المكان الذي بدأ منه هكذا بعد أن قد بلل يديه بالماء. هذه صفة مسح الرأس التي جاءت في حديث من أصح الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم. و في خارج البخاري ومسلم عند الإمام أبي داود رحمه الله من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص وإسناده حسن جاءت صفة مسح الأذنين والتي قال فيها أو التي جاء فيها أنه أدخل السباحتين في أذنيه ثم مسح بإبهامه على ظاهر أذنيه، أدخل صبحتين في أذنيه ثم مسح بالإبهامين على ظاهر الأذنين، ثم مسح بالسباحتين داخل أذنيه هكذا مرة واحدة. أيضا هذه صفة مسح الأذنين. والأشهر والأكثر أن الرأس تمسح مرة واحدة كما بينا، وكذلك أن تمسح عليه الأذنان بخلاف بقية الأعضاء، فبقية الأعضاء يشرع فيها الثلاث مرات، الثلاث وتشرع فيها الثلاث مرات، وتشرع فيها المرتين، وتشرع فيها المرة الواحدة أيضا. أما الرأس والأذنان فتمسحان مرة واحدة. وجاء حديث يعني اختلف في تحسينه أن أيضا أنه ثبت أنه مسح مرة الرأس ثلاث مرات، ولكن هذا قد يكون يعني من قبيل النادر. أما الذي ثبت أنه داوم عليه أنه كان يمسح رأسه مرة واحدة، كذلك يمسح أذنيه مرة واحدة. فهذه صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في أصح حديثين في البخاري ومسلم، وكما جاء في كلا الحديثين أنه كان يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثا. ما هما الكعبان؟ الكعبان هما العظمان الناتئان على جانبي القدم، هذان هما الكعبان. العظمان الناتئان على جانبي القدم. أما الذي في أسفل القدم اللي هو يسمونه بالكعب أيضا، هذا ليس كعب، هذا يسمى بالعقب. الذي في مؤخرة القدم من الأسفل هذا يسمى بالعقب. فيجب عليك أن تغسل رجليك إلى الكعبين، أن يصل الماء إلى إلى إلى إلى العظمين الناتئين على جانبي القدم. فالبعض يهتم بهذا، يظن إيه أنه إذا غسل رجليه إلى مثلا إلى فقط العقب من تحت ولم يصل الماء إلى العظمين أنه قد أتم، هذا ليس بالصحيح. يجب أن يصل الماء إلى العظمين، إلى العظمين الناتئين على جانبي القدم. ولذلك جاء في حديث جابر عند الإمام مسلم أن عمر رضي الله عنه أخبره أن رجلا ترك موضع ظفر من قدمه لم يغسله، فأمره الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له ارجع فأحسن وضوءك. وأخرج أبو داود بإسناد جيد عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا أن رجلا ترك موضع قبر لمعة الدرهم من قدمه لم يصل إليه الماء، فأمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة. فهذا حكم من إيه؟ من أهمل غسل جزء من قدمه، يعني ترك موضع القبر لمعة الدرهم، يعني قبر إيه؟ قبر الدرهم الصغير، فقبره لم يغسله وصلى بهذا، فأمره الرسول أن يعيد الوضوء والصلاة لأن وضوءه لم يكتمل. وأيضا جاء حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة عند الشيخين البخاري ومسلم، ومن حديث عائشة عند مسلم فقط أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ويل للأعقاب من النار. وجاء تفصيل هذا الحديث في رواية عبد الله بن عمرو بن العاص أنهما كانوا في غزاة يعني في غزوة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما رجعوا كانت صلاة العصر وكان الرجال عجالا أي تعجلوا في الوضوء، فجعلوا يمتحون أرجلهم يعني دون أن يغسلوها أو كان البعض يغسل رجليه ودون أن يغسلها كلها. فلما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الأمر أنهم قد توضوا عجالا قال هذا الحديث، نادى على صوته 3 مرات ويل للأعقاب من النار. لا معنى الأعقاب الذين لم يغسلوا العقب من القدم الوضوء، لم يصل الماء إلى كل رجله. فهذا وعيد شديد لمن لا يحسن الوضوء. وأيضا جاء في قصة حديث عبد الله بن زيد التي ذكرناها لنا أنه أخذ بيديه من الثور أي من الطست الذي فيه الماء فمضمض واستنشق وانتصر 3 بغرفة بثلاث غرفات، يعني يأخذ غرفة من الماء فيضع الماء في فمه ثم يبقي جزء من الماء فيضعه في أنفه ثم يعني يستنشقه بأنفه ثم ينتصر أن يخرج الماء من أنفه، يكرر هذا 3 مرات. هذه الصفة الصحيحة. نعم، يعني يأخذ كفا من الماء غرفة من الماء فيتمضمض بجزء منها والجزء الآخر يضعه في أنفه يستنشق به ثم بعد ذلك ينتصر أن يخرج الماء الذي أدخله هذا من الأنف، ويكرر هذا بثلاث غرفات 3 مرات ثم بعد ذلك يغسل وجهه 3 مرات أيضا ب3 غرفات. هذه الصفة الصحيحة في الاستنشاق والانتصار والمضمضة وغسل الوجه. فعلينا أن نحرص بارك الله فيكم على هذه الصفة الصحيحة التي جاءت في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم حتى نفوز بالوعد المذكور في الحديث أن من توضأ نحو وضوء هذا ثم قام فصلى 2 ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه، وأنه كلما غسل عضوا من هذه الأعضاء كما جاء في حديث عمرو بن عبسة خرت خطايا هذا العضو حتى تخرج من أطراف هذا العضو، تخر الخطايا حتى يعود كيوم ولدته أمه. فهذا من عظيم فضل الله على هذه الأمة. وقد خالف الشيعة الروافض المسلمين أهل السنة لأنهم قالوا بوجوب المسح للرجلين دون الغسل. الشيعة الروافض لا يغسلون أرجلهم إذا توضأوا ولكنهم يمسحون على أرجلهم فقط، واحتجوا به بالقراءة التي جاءت في آية المائدة والتي قال الله سبحانه فيها يا أيها الذين آمنوا إذا كنتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. القراءة المشهورة أرجلكم بالفتح، فعادت الرجل إليه إلى الغسل أي تغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم. أما لو كانت بالكسر فتكون معطوفة على رؤوسكم وامسحوا برؤوسكم، رؤوسكم مكسورة لأنها مجرورة بحرف الباء، فتكون امسحوا برؤوسكم وأرجلكم فتعود الرجلان إلى المسح. فقد جاء فعلا في القراءة يعني قد ثبت القراءة بالكسر وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم بالكسر، ولكن العلماء حملوا قراءة الكسر هذه عليه على المسح على الخفين. ف فكلا القراءتين قد ثبتتا، ولكن القراءة مشهورة بالإيه؟ بالفتح، والتي تثبت أن الرجلين تلحق بالإيه؟ تلحقان بالأعضاء التي تغسل. وأما القراءة التي ثبتت بالكسر تثبت سنية المسح على الخفين أو على الجوربين. والشاهد يعني أن الشيعة الروافض لا يؤمنون بالسنة، فلذلك ما أخذوا هذه الأحاديث التي ذكرناها لكم الآن التي أثبتت صفة غسل الرجلين، فلكنهم أخذوا بظاهر الآية فقط، أخذوا بقراءة من القراءات الغير مشهورة فقط، وتركوا السنة بكل ما فيه، أنهم لا يؤمنون بالسنة، لا بأي كتاب من كتب السنة، لا يؤمنون بالسنة جملة وتفصيلا، ولا يأخذون أحكام دينهم من السنة، من كتب السنة، لا من البخاري ولا من مسلم ولا من أي كتاب من كتب السنة، إنما يأخذون أحكام دينهم الباطل الذي ليس له علاقة بدين الإسلام من إيه؟ من كتب وضعها الزنادقة من رؤوسهم ومن إيه؟ ومن أهوائهم، ليس بوحي من الله عز وجل. فاحذروا من هؤلاء الشيعة الروافض، واحذروا من طريقتهم، ولا تنخدعوا بالتقية التي يستخدمونها لخداع المسلمين. وبهذا نكون قد أتممنا بفضل الله عز وجل شرح حديث نعم إسلام عمرو بن عبسة رضي الله عنه في 3 خطب، وقد يعني تعلمنا منه الكثير من الدروس النافعة في العقيدة وفي العبادة وفي أحكام هذا الدين الحنيف. وبهذا ندرك عظمة هذا الدين، وأنه دين كامل أتمه الله عز وجل وأتم نعمته علينا بأحكامه، فعلينا أن نحرص على أن نتعلمه وعلى أن نتفقه فيه حتى نفوز بسعادة الدنيا والآخرة. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. وليقم المؤذن للصلاة.